قبل شوي كنت في كافي وقابلت صديقي مسعود وخالي من الطائف، كنت أنا وياه في مستشفى نشتغل مع بعض. قال لي كيف تجمع بين المحافظة والانفتاح والترفيه والسياحة الذي تقبل عليه الدولة؟ قلت له أولا أشكرك أنك اعتبرتني محافظ، لأنني فعلا محافظ ولا أستطيع أن أجد نفسي خارج سياق الله والدين والإسلام، يعني سأظل دائما وأبدا مع الله. ثانيا أنا أعتقد بأن الدولة تتجه بنا إلى المسار الصحيح والحالة السوية السليمة، ولكن لن يستوعبها كثير من الناس بشكل سريع. يعني نحن للتو خرجنا من حقبة يسيطر عليها متأسلمون مشيشون شوهوا المفاهيم التصورات، أكيد بتحدث صدمة، وهي حالة متكررة أصلا، يعني حالة ليست جديدة علينا نحن. يعني نحن عايشنا مشاهد من هذا الصراع، يعني صراع الدولة مع المحافظين المتحفظين المتطرفين، ومما نعرف من التاريخ يعني صراعها مع الرافضين لتعليم المرأة، وكذلك الرافضين لدمج الرئاسة مع وزارة المعارف، مصادمات كثيرة تبين فيها لاحقا للناس بشكل قاطع أن الحق مع الدولة، يعني هي التي ترى من المنظور الأوسع من الأفق الأشمل وتبتغي تحقيق المصلحة العامة، بعكس ذلك الدرويش الذي يحامي عن حظوظه ومصالحه ومركزه الاجتماعي بدعوى الدفاع عن الله وعن الشريعة. فهذه هي الصورة، يعني هو صراع سوف تتبين نتائجه لاحقا، وكما نعلم جميعا في سورة الكهف أن موسى عليه السلام هو النبي الكريم خاض صراعا مع الخضر، يعني نبي والخضر إنسان عادي، فكان يقترف جرائم ومنكرات عظيمة جدا من وجهة نظر موسى عليه السلام. كان يقول له لقد جئت شيئا نكرا، منكر، يعني شيء لا يعقل ولا يقبل. فقال له إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني شيء ما راح تستوعبه حاليا، تحتاج إلى تأهيل، تحتاج إلى نظر أوسع أفق أشمل حتى تبين له في الحقيقة. وفي النهاية دقة وحكمة وعلم الخضر عليه السلام، هكذا هي مشاريع الدولة ونظرتها والمستقبل لها.